أحد الأخوة دعني بارك الله قال لقد وقع مني طلاق على زوجتي أثناء مشادة كلام حادة حيث خالفت أمري بأمر أمرتها به مما حداها بذلك إلى إطلاق اللعن عليه وعلى والدي وبعد ذلك اشتد غضبي وفقدت شعوري فطلقتها بلفظ طلاق ثلاث ولأول مرة نرجو من سامحتكم إفتاءنا في ذلك. شواني إن شاء الله غدا نظر في أمر لأن العادة أن نحيلك أنت والمرأة ووليها إلى الجهة التي أنت فيها حتى يعطونا الحقيقة يعني كان قد يقول شيئا وتخالف المرأة والولي تأتي إن شاء الله النهار البيت بعد صلاة الجمعة أو في وقت اليوم السبت ننظر الأمر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.